القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة. شهر رمضان الكريم شهر الطاعات والعبادات، شهر الصبر والإيمان والنفحات، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات. الأسرة المصرية دائما بخير وسعادة. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. يا شهر العبادة والخير والسعادة والرضا والغفران، يا مجمع قلوبنا على سنة حبيبنا وبهدي القرآن. يا شهر العبادة والخير والسعادة والرضا والغفران، يا مجمع قلوبنا على سنة حبيبنا وبهدي القرآن. من طلعة هلالك كبرنا جلالك، آيات من جمالك من نعم الرحمن، على صومك ناوينا ودعينا وصلينا وهبت علينا نفحات الإيمان. والله بعودة بعودة بعودة بعودة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات الرمضانية الخاصة، والبداية مع مبادرة الخير في شهر الخير. شهر رمضان شهر الخير والبركات، شهر الصدقات، بتتسابق كل أفراد الأسرة وبتتسابق كل الناس في عمل أكبر قدر ممكن من الأعمال الخيرية خلال شهر رمضان. عندنا فرصة كبيرة جدا لأن احنا نقدر نوصل لأكبر عدد ممكن من الأسر الفقيرة والغير قادرة من خلال ان احنا بنقدم وجبات إفطار، شنط رمضانية، علاج للحالات المرضية الغير قادرة، مساعدات لإجراء عمليات للأطفال أو للمرضى الغير قادرين. فرص كتيرة جدا متاحة لتنفيذ أعمال خير كتير خلال شهر رمضان المبارك. عندنا في بنسويف في قرى فقيرة كتير، في أسر أكثر احتياجا. عندنا مبادرة حياة كريمة، المبادرة الرئاسية، فيها قرى كتير فيها أسر كتير غير قادرة. بندعو الناس لأنهم يشاركوا معنا في توفير المواد الغذائية وفي توفير وجبات للإفطار خلال شهر رمضان. أتمنى أن كل الناس تشارك، أتمنى أن كل الناس تقدر أنها تحقق أكبر قدر ممكن من أعمال الخير خلال هذا الشهر الكريم. كل سنة وحضراتكم طيبين. نرمين محمود، مقررة فرع المجلس القومي المرأة بنسوية. والآن نستمع إلى أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله. مبسوط يا عمرو من اللي عملناه في الجمعية؟ جدا جدا يا مامي، وجدا وجبة إفطار صائم اللي انتوا عاملينها ربنا يجعلها في ميزان حسناتكم. وفي ميزان حسناتك وحسنات كل المشاركين والمتبرعين. شهر رمضان كله فضائل يا مامي، وشهر القرآن شهر فيه ليلة خير من ألف شهر. الله. هم مين بقى اللي جايين يفطروا معانا يا مها؟ انا عزمت سهيله واحمد واميمه. اميمه هتفطر النهارده في بيت العيله بتاعتهم، واحمد اعتذر لهم لانه هيصلي العشاء مع عمال مركز قطع الغيار. لازم عندهم شغل بالليل وجايز هيفطر معاهم. لا احمد هيفطر معانا. ما تقولي كده من الاول يا حبيبتي، وانت يا مها تحضرينا بقى المائده اللي هي انا قلت لازم اجي واكون مساعد طباخ معاكي يا مها. لا يا سهيلة، انت ما تتعبيش نفسك خالص. انا غاوية يا ستي وانت عارفة، اديني بس اعمل الرز. لا الا الرز، انا بحب اعمله وعمر يحضرني. اشمعنى يعني؟ هتشوفي دلوقتي لما انده لعمر. ايه يعمل الرز؟ لا بس شوفيني وانا بفلفل الرز وبفلفله معاه. هخرج انا يا ستي من المطبخ وانتوا حرين بقى مع بعض. احمد وصل يا مهاميهو. انا في المطبخ يا عمرو، وسهيره هتقعد معاكم. ريحه الشوربه فايحه يا مها. مها بقى طبخها مهاره. عيله مرزوق ناس اكيله يا سهيله. امبارح بقى كانت لمه حلوه قوي يا جماعه. هو يا سهيله رمضان كده لمه العيله بتحصل على مائده الفطار، وطول ايام رمضان بتكون في عزايم ودعوات. يا سلام. ما شاء الله ما شاء الله يا احمد. كلك نشاط يا حبيبي. انا بحسبك تكون نايم ومريح بالنهار. لا يا عمرو، ما عندناش الكلام ده. ايوه يا سيدي، في اللي يقول لك انا صايم ويروح نايم. ايوه، لكن الصيام عمره ما كان دعوه للنوم ولا الكسل ابدا. انا يا حبيبي قلت مش معقول تنزل الشغل يا احمد. واو، لما الموجودين يا عمري حبيبي، مركز قطع الغيار بيفتح في رمضان من 10 الصبح لحد 4 بعد العصر، وبالليل من بعد صلاة العشاء للساعة 12. ربنا يكرمكم. طب والنبي اندهينا مها يا سهيلة انها تسيب المطبخ شوية وتيجي بقى تقعد معانا. انتوا يا جماعه عايزين تعطلوني، انا عندي مطبخ. حبيبتي انا عايزه اساعدك. لا لا، عمرو هو اللي هيتحرك وهيجي معايا المطبخ. يا سلام يا سلام، اشمعنى عن عمرو؟ ايوه طبعا عمرو، لانه شاطر قوي في عمل السمبوسه. بجد؟ ايوه طبعا بجد، عمرو بيحشيها وبيلفها اللفه بتاعتها، وانا بقى برمي في القلايه على طول. طب بلاش بلاش المره دي يا مها، بلاش بلاش. لا يا استاذ عمرو، عايزين ندوق السمبوسك من ايدك. اوعى تكوني مش قادره على المطبخ لوحدك يا مها. لا لا لا، اطمن يا ابن خالي، هي ما شاء الله طبخها ماهرة. مشكلة بقى لا تكون في الآخر طلعنا بصنف واحد. لا يا حبيبي، سفرة رمضان كلها خيرات والحمد لله. معاك حق يا مها، فعلا زي ما بيقولوا دايما رمضان كريم، ونحن هنا إلى مدفع الإفطار. ورمضان كريم. عزيزتي المستمعة، شهر رمضان الكريم شهر الفرحة، شهر اللمة، شهر السعادة والهنا. حول اللحظات الرمضانية السعيدة أجريت لك هذا الحوار. معنا مستمعينا الأستاذة الدكتورة أماني محمد شاكر، عميد كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة. دكتورة أماني أهلا بحضرتك معانا، وكل سنة وحضرتك طيبة ورمضان كريم. أهلا وسهلا أستاذة هبة، وكل سنة وحضرتك طيبة وكل الشعب المصري بخير والأمة العربية كلها بخير وسلام. أمين يا رب العالمين. وشهر رمضان الكريم والكثير والكثير من اللحظات الجميلة، يا ترى إيه لحظة الهنا الرمضانية اللي حضرتك هتعيشيها معانا النهاردة؟ أقول لحضرتك على حاجة، أنا بحب شهر رمضان جدا جدا، وشايفة أنه كله بالنسبة لي لحظات هنا، بس أنا ببقى مبسوطة قوي من قبل ما الشهر يبدأ والاستعدادات ليه. أنا بنفسي على الفانوس والزينة بتاعت رمضان، وببقى مستمتعة جدا زي الأطفال والله. ببقى مستمتعة جدا، ولما بمشي في الشارع ولاقي كل البيوت متزينة، والشوارع على فكرة في كفر الشيخ لسه العادة دي موجودة، والولاد وهم بيعلقوا الزينة وكده، أنا ببقى سعيدة، حاسة إن في فرح، إن في شهر جميل. ببقى زعلانة قوي لما بيقرب يمشي يوم العيد، يوم الوقفة بقى ببقى كلنا مبسوطين إن العيد جاي، بس في حزن جوايا كده، إزاي الشهر ده عدى وبالسرعة دي. كمان أنا بحس إن أنا كشغل بنتك فيه أكتر، الحمد لله رب العالمين. يعني يمكن اليوم الأول والتاني اللي تحس فيهم إن أنت تعبانة مرهقة شوية عطشانة، بعد كده الإحساس ده بيروح خالص. بحب كمان قوي قبل الفطار بدعي دعوة، أنا مش بدعي والله، أنا بدعيها فعلا، إن أنا ما كنش ظلمت حد خالص، وبدعي للآخرين قبل ما أدعي لنفسي ولولادي، فببقى مستمتعة وبتمنى يا رب إن ربنا يتقبل. يا رب إن شاء الله. دكتورة أماني، فعلا الشهر الكريم كله لحظات وكله أوقات جميلة، وأكيد هناك طقوس خاصة بشهر رمضان الكريم في محافظة كفر الشيخ. حضرتك، هو يعني تحس كده أنه هو مجتمع شعبي شوية، الأسواق بتبقى مزدحمة جدا، كأن الناس هتاخد كل الأكل وهتاكل كل الأكل، مع أن الشهر ده سبحانك يا رب يعني فيه بركة رهيبة. أنا بحس وأنا بشيل الأكل بعد الفطار أن الأكل زيادة منقص، ففي بركة في كل حاجة. بتمنى بس ان السيدات, بما اني بقى مقررة المجلس القومي للمرة فرع كفر الشيخ, بقول كل سيدات مصر كل سنة وهم طيبين, وبتمنى منهم ان يعني بلاش التبذير وبلاش الاسراف وبلاش الاكل اللي بترمي حرام. يعني في ناس بتبقى بتتمنى الاكل اللي احنا اللي باقي مننا ده, فنعمل على القد وربنا بيبارك. يعني مهما كانت الكميات بسيطة بنحس, أو بعد الفطار بتلاقي باقي منها وباقي كتير. برضو من لحظات الهنا عندي اللي ببقى سعيدة فيها جدا, إن لا بص ألاقي حد جاي يفطر معايا من غير ما يقولي, ببقى حاسة بسعادة رهيبة. وبحس إن أنا حتى لو كلت أقل, ببقى حاسة إن أنا كلت أكتر من كل يوم, مبسوطة قوي. ده بيساعدني, يعني دي من لحظات الهنا بالنسبة لي. خصوصا أمي بقى لو هودتني وفطرت معايا كل يوم, ويا رب تكون سمعاني, بيبقى يعني أيامي كلها جميلة بيها والله. زيك ما فيش بين الأيام, كلك حسنة كلك حسنة, بيزيد معك نور الإسلام, فضل وبركة فضل وبركة, لياليك محلاها يا رمضان ويا محلى بهاها يا رمضان, لياليك محلاها يا رمضان ويا محلى بهاها يا رمضان. بعد انتظرنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. مرحب شهر الصوم, مرحب لياليك عاد الزمان, بعد انتصار لو شو ليلك انت يا رمضان. مرحب بقدومك يا رمضان, ونعيش ونصومك يا رمضان. مرحب بقدومك يا رمضان, ونعيش ونصومك يا رمضان. بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. أنا وأولادي في رمضان, وهذه الرسالة للأسرة المصرية. لكل المستمعي إلى رباط البيوت, التنمر إحنا لازم وإحنا بننبه ولادنا وإحنا بنربيهم لازم ناخد بالنا من الحاجات الصغيرة دي, نقوم سلوكهم, لازم نقول لهم إن الاختلاف ده أمر طبيعي, إحنا كلنا مش شبه بعض, إحنا بس لازم يكون كلنا أخلاقياتنا كويسة. إذا كان أشكالنا مختلفة لازم يكون الأخلاقيات فيها رقي, فيها احترام للآخر, فيها احترام الاختلاف وقبول الاختلاف. حملات التوعية مهمة قوي, حملات التوعية في مؤسسات التنشئة, وسائل الإعلام, طبعا الإذاعة بتقوم بدور مهم جدا مفروض تقوم به, بتساند الأسرة في كده, توعي الأسر إن يعني ابني لما يتنمر على حد ده مش شاطر ومش بطل, ده بالعكس هو تسبب في أذى غيره, تسبب إن هو خلى غيره يجيله عقدة نفسية, وإحنا محتاجين مجتمع متصالح مع نفسه, مش محتاجين مشاكل نفسية, ومش محتاجين حد يبقى في ضغينة في حقد في جو نفسي سيء بين ولادنا. فعشان كده طول الوقت لازم نبقى يعني منتبهين لكده للسلوكيات, ونشجعهم على السلوكيات الطيبة, ونقول لهم تعليم الأديان بتقول كده, في رحمة في احترام في مودة في جو من المشاعر الطيبة والود والمحبة, بعيدا عن الضغينة وبعيدا عن الجو النفسي السيء. يمكن أنا هقول يمكن وسائل التواصل الاجتماعي شجعت شوية إن يبقى في جرأة لدى أولادنا, بس إحنا نقوم طول الوقت إن إحنا نقوم سلوكهم طول الوقت, إن نبقى عنا على هم بيتعاملوا إزاي مع غيرهم, على الألفاظ اللي هي المفروض ان هم يعني يتبادلوها, لازم تبقى ألفاظ فيها حسن أخلاق, فيها رقي في التعامل, فيها اللين والرحمة, بعيدة عن التحكم وبعيدة عن السخرية وبعيدة عن كل السلوكيات اللي هي ضارة بينا اللي هي بتولد مشاعر سلبية. لا, احنا محتاجين مشاعر إيجابية

تمام. فكل الحاجات البسيطه دي علاوه طبعا لو عنده مرض من قبل كده لازم بيتعالج، بندي له حاجات بتحسن الحركيه، او لو عنده جرثومه المعده بتتعالج. كل الكلام ده كله بيبقى مهم جدا علشان نحافظ على الحركيه بتاعه الجهاز الهضمي. وحوي يا وحوي مرحب رمضان، رمضان جنه جت من الرحمن. شمعة بتكبر في فانوس اخضر، رمضان نور والهلال يبان دايما فرحان. رمضان فرحة شجرة وطرحة، الدين بلح بيتك عمران بيميش رمضان. أكلة هنية مع الشيف رانيا أبو حطب. أعزائي المستمعين، رمضان كريم علينا وعليكم. حابين في رمضان نعمل أطباق تكون سهلة متاخدش مننا وقت كبير، وكمان يكون لها طعم مميز، وتكون إحنا حابين إن إحنا نضيف لمستنا كده على السفرة، حتى لو مثلا ديكور للسفرة، أكلات بسيطة مش لازم تكون مكلفة بس لها طعم حلو، تكون مفيدة، تكون مغذية، تعوضنا عن ساعات الصيام اللي إحنا بنصومها. نحاول نخلي أطباقنا تكون مفيدة أكبر قدر ممكن، ونبتعد عن الحاجات المملحة، عن مثلا الحاجات اللي فيها دهون كتيرة. نحاول نخلي الأكل كده صحي علشان صحتنا أفيد بكتير من إحنا ناكل حاجات إحنا حبينا وتكون مضرة علينا. تعالوا نشوف النهاردة هنعمل مع بعض طبق إيه. النهاردة هنعمل مع بعض ورقة اللحمة. خطوات بسيطة، حتى ما بتعرفيش تعملي أكل هتطلع معاكي مضبوطة وطعمها مميز جدا. مكوناتها شرايح لحمة مقطعة مكعبات، 2 بصل حلقات، 2 بطاطس حلقات، كوب طماطم شيري، ولما فيش طماطم شيري يبقى هنجيب طماطم عادية نقطعها مكعبات صغيرة خالص. بعد كده ملح، فلفل اسود، بهارات لحمه، عصير ليمون. الطريقه هنجيب اللحمه نتبلها كويس جدا بالملح والفلفل الاسود والبهارات وعصير الليمون، نغطيها بشكل كامل. بعد كده هنبيتها من بالليل للصبح في التلاجة. لازم نبيتها ليه؟ علشان عندي تتبيله اللحمه تشربها بشكل كويس، فاضطري لي انسجه اللحمه، تمام. لو ما لحقتيش من بالليل يبقى قبل ما تسويها بثلاث ساعات على الاقل تتبديها. بعد كده بعد ما نشيلها من التلاجة هنجيب ورقه فويل كبيره هنحط فيها قطعه اللحمه. بعد كده هنزل عليها البصل والبطاطس والطماطم، وبنقفلها كويس جدا جدا من كل الجوانب علشان ما يخش لهاش ميه خالص، ان انا احط لها ميه دلوقتي. ثالث خطوه معانا وقلنا هنعمل ايه. هنجيب قالب كبير نحط فيه قطعه الفويل باللحمه والخضروات، وبعد كده طبعا قطعه الفويل دي قلنا لازم نقفلها. هننزل 2 كوب ماء من الجنب جنب ايه ورقة الفويل جوه القالب، وعشان المية هي اللي هتسوي لي اللحمة، وبخار المية هي اللي هتخليها طرية مستوية جدا. هندخلها على فرن متسخن على درجة حرارة 180 لمدة 40 دقيقة او 45 دقيقة. بعد كده نفتحها هنلاقيها استوت، نقدمها جنب رز ابيض مفلفل، او مثلا جنب رز اصفر، المتاح عندك قدميها. وبألف هنا عليكم، يا رب تكون الوصفة عجبتكم. كان معاكم الشيف رانيا ابو حطب. اللحمة 3 اشكال، وطيور بجنيه وريال، ويوماتي رز ومكرونة وكنافة باللوز وعلبتونة، غير السلطات والمحشيات والمشويات والحلويات، غير السلطات والمحشيات والمشويات والحلويات. يجي من العصر للمغرب وحريقة تطير، ويخش المطبخ ويقوم زعبيب أمشير. يجي من العصر للمغرب وحريقة تطير، ويخش المطبخ ويقوم زعبيب أمشير. عاملين لنا وزة بالخلطة وبفتك وصنية مكرونة بس، واختار صنفين وكباب حلة وضلمة باللحمة المفرومة بس. طب فين اللحمة المشوية والفتة فين والتقلية والسمك البوري اللي أنا جاي راح فين والشوربة فين هي؟ في ختام حلقة اليوم كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. كان معكم من أسرة الإخراج نسرين لطفي، ومن الهندسة الإذاعية عواد صبحي. ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.